إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن دين الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، وهذه الأمور المذمومة التي تستنكرها العقول تتفق العقول الصحيحة على ردها، وأن المرء يجب عليه أن يباعد بين نفسه وبينها، وأن لا تكون له سجية ولا طبيعة، وأن ينأى بنفسه عن أن يتصف بشيء من ذلك. من الأمور التي تستشري في بعض المجتمعات وقد يدخلها بعض الناس على حين غفلة، أو أنه يصطاده أهل المكر والكيد حتى يوقعوه في مثل ذلك، مسألة شرب الخمر والمخدرات. هذه مسألة الخمور والمخدرات هي بداية النهاية، وهي النهاية التي تكون في قمة المأساوية، بل وفي كثير من الأحيان يقع الإنسان فيها كما يقع في محيط عميق من المستنقعات التي لا يمكن أن يخلص لنفسه ولا يمكن أن ينجو بعد أن يقع في ذلك المستنقع. الله سبحانه وتعالى حذرنا أشد الحذر من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، فقال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الخمور والمخدرات توقع العداوة بين الناس وتوقع البغضاء. العداوة مما يحصل من مسألة السباب والشتائم، وهذه العداوة التي تنشئ البغضاء في القلوب وتجعل المرء بغيضا إلى صاحبه الذي كان يجالسه لما يحصل بينهم من المشادة والضرب والعراك والمقاتلة التي يؤدي إليها افتقاد العقول. زد على ذلك أنه يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة التي فيها طمأنينة النفوس، ولك أن تتخيل حينما يكون هذا القلب قد استولى عليه الشيطان وأبعد عنه ذكر الله عز وجل، كيف يستولي عليه بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد الحذر، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، وهذا لما يترتب عليه من الضياع. فشارب الخمر لا يكون مأساته على نفسه، بل تكون المأساة على المجتمع الخاص والعام. الخاص بحيث أنه يضيع من تحت يده من الأبناء والبنات والزوجة، والعام بحيث يبلغ شره إلى الناس، كأن يكون يمشي وهو سكران لا يدري عن نفسه فيصدم أو يقتل أو يعتدي أو يصيب الناس بعاهة وما شابه ذلك، لأنه لا يدري عن نفسه، لأنه يعيش في مجال آخر وفي سفرة أخرى وفي خيال غير الذي يكون فيه على الحقيقة. وقد كان العرب فيما سبق أصحاب الشيم والمروآت قد تركوا الخمر حتى في أيام جاهليتهم، بعضهم من هداه الله عز وجل فيما بعد الإسلام، وبعضهم من مات على كفره، ومع ذلك كانوا لا يشربون الخمر تنزها وترفعا، لأنها تقودهم إلى مساوئ الأخلاق، ومثلها المخدرات حدا بحد، بل هي أشد وأسوأ. وممن ترك الخمر في الجاهلية عبد الله بن جدعان، وكان جوادا من سادات قريش، وذلك أنه شرب الخمر مع أمية بن أبي الصلت الثقفي فضربه على عينه فأصبحت عين أمية مخضرة، فخاف عليها الذهاب، فقال له عبد الله: ما بال عينك؟ فسكت، فلح عليه فقال: ألست ضاربها بالأمس؟ فقال: أو بلغ مني الشراب، ما أبلغ معه إلى هذا لا أشربها بعد اليوم. ثم دفع له 10,000 درهم وقال: الخمر علي حرام، لا أذوقها بعد اليوم أبدا. وممن حرمها في الجاهلية أيضا قيس بن عاصم، وذلك أنه سكر ذات ليلة فقام لابنته أو لأخته، يعني يريد أن يواقعها، فهربت منه، فلما أصبح سأل عنها فقيل له: أو ما علمت ما صنعت البارحة؟ فأخبر بالقصة فحرم الخمر على نفسه. وقيل إن قيس شرب ذات ليلة فجعل يتناول القمر ويقول: والله لا أبرح حتى أنزله، وهو كان له سمت وقدر في مجتمعه، ثم يثب الوثبة بعد الوثبة، يريد أن ينزل القمر ويقع على وجهه. فلما أصبح وأفاق قال: ما لي هكذا؟ فأخبروه بالقصة فقال: والله لا أشربها أبدا. وممن حرمها على نفسه في الجاهلية العباس بن مرداس، فقد قيل له: لما تركت الشراب؟ فقال: أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. انظر إلى عقل العرب ومكانتهم في الأخلاق وقوتهم في المنطق، لا يمسي الرجل سيد القوم وأمير القوم ثم يصبح سفيههم، ولا يصبح سيد القوم ويمسي سفيها. ودخل نصيب على عبد الملك بن مروان فأنشده، فأعجبه إنشاده وشعره ووصله، ثم دعا بالطعام فطعم منه، فقال له عبد الملك: يا نصيب، هل تشرب الخمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جلدي أسود وخلقي مشوه ووجهي قبيح، ولم يوصلني إلى ذلك إلا عقلي، وأنا أكره أن يدخل عليه ما ينقصه، فأعجبه كلامه ووصله. انظر إلى المنطوق، هذا العقل من الحرام وكذلك من الغبن والسفه، أن يذهبه الإنسان، يذهب هذه الرزانة والعقل، يذهبه بأخلاق السوء وبما يذهب ذلك العقل الذي يميزه بين الناس. وقيل لأعرابي: لما لا تشرب النبيذ؟ فقال: لا أشرب ما يشرب عقلي، يعني الآن أشربه لكن هو يشرب عقلي ويذهبه. وقال الضحاك بن مزاحم لرجل: ما تصنع بشرب النبيذ؟ قال: يهضم طعامي. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر، فإن ذهاب الخمور والمخدرات للدين والعقول أكثر مما يريده ذلك الرجل ويدعيه كما يدعيه كثير من الناس. قال ابن أبي أوفى لقومه حين نهوا عن الخمر: ألا يا لقومي، ليس في الخمر رفعة، فلا تقربوا منها فلست بفاعلي، فإني رأيت الخمر شيئا ولم يزل، أخو الخمر دخالا لشر المنازل. صاحب الخمر ما يترك طريق فيه شر إلا دخل إليه وأتى بالمصائب والمشاكل. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. الآن الناس تسعى إلى أن يكون لهم عقول، لهم أدب، لهم رفعة في المجتمع، ولو كان هذا بالمال، العقل هذا الذي يميزهم في المجتمعات، لاشتروه بأنفس الأموال. فالعجب ممن يذهب هذا العقل بالمال يشتريه حتى يفسد هذا العقل. وقال رضي الله عنه الحسن بن علي: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والنساء حبائل الشيطان، والخمر داعية إلى كل شر. وقال بعضهم: بلوت نبيذ الخمر في كل بلدة، فليس لإخوان النبيذ حفاظ، إذا دارت الأرطال أرضوك بالمنى، وإن فقدوها فالوجوه غلاظ. إذا كان الإنسان قد شرب يأتي بالسماحة ويأتي ببعض الكلام ويعد ويمني، لكنه إذا فقد تلك الأرطال وذهبت عنه وجاء عقله، فإذا به أبغض ما عنده هو ذلك الذي يجالسه على الخمر. وهذه من حكمة الله عز وجل، ومن تبغيض الله عز وجل لأهل المعاصي بعضهم لبعض، لأن كل واحد منهم يرى أن هذا ممن يعينه على المنكر. وأحيانا حتى لما يجلس مع نفسه ويريد الخلاص من هذا الإثم، فإذا بأصحاب السوء يدورون حوله من أجل أن يعيدوه. يعني الآن بعض الناس قد يكون مميز في بلد من البلدان، يكون له منصب، يكون له حصانة في بعض الأمور، تجد كثير من هؤلاء الأوباش الأوغاد يدورون عليه من أجل أن يستغلوا نفوذه، يستغلوا اسمه من أجل الحصول على مآربهم. وإلا في حقيقة الحال هو أبغض ما يكون عليهم من البشر، ولكنه يستعملونه كالمطية. فعجب لعاقل، كيف يرضى أن يمتطيه أولئك الأوباش، أولئك السفلة من المجتمعات، يمتطونه كالمطية حتى يصلوا إلى مآربهم ويحققون ما يريدون من خلال ذلك الرجل وهو مستقل إلى وقت من الأوقات. وإلا أصحاب المعاصي دائما لا سيما الذي يشاركه في نفس المعصية، تجده لأنه يعرف دخيلة نفسه يكون ذلك الشخص أبغض ما عليه، لا سيما إذا رأى له احتراما في عيون بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقته، فإنه في حقيقة الحال والواقع يجد في نفسه نفرة وبغضا له، يقول كيف هذا يقدر وأنا أعرف من حاله كذا وكذا وكذا وكذا. وأشد ذلك أن يجتمعوا على غضب الله عز وجل وسخطه من خلال تناول الخمور والمخدرات. قال حكيم من الحكماء: إياك وإخوان النبيذ، فبينما أنت متوج عندهم مخدوم مكرم معظم، إذ زلت بك القدم فجروك على شوك السأم. وهذا فعلا الإخوان الذين جمعت بينهم أخوة النبيذ والخمور والمخدرات، أنت متوج عندهم لأنك تتعاطى معهم، لأنك تشرب، وقد يخدمونك من أجل أن يبتزوا أموالك، أو من أجل أن يضحكوا على عقلك، أو من أجل أن ينتقموا منك لأي حاجة من الحاجات. فإذا زللت ولم تعطهم وتجاريهم على ما هم عليه، سحبوك على ذلك الشوك المؤذي، والخمور قد تجر صاحبها إلى الأراذل من الأخلاق، حتى إن بعض أصحاب المخدرات وصل به الحال أنه يقدم عرضه للحصول على المخدرات إذا لم يجد مالا، وهذه أعظم الرزية وأعظم الهم والغم والغبن، أن يقدم امرأة عفيفة يتآمر عليها من غير مشورتها أو تحت إرغامها، ثم بعد ذلك تمتهن مسألة الفساد والزنا والفواحش بسبب فعل ذلك الفاسد الحقير. ولذلك أجمل مما قيل في التحذير من شرب الخمر قول القائل: وكل أناس يحفظون حريمهم، وليس لأصحاب النبيذ حريم، فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة، ولكنني بالفاسقين عليم. ومن الطرائف في هذا الباب، نختم بها هذا الباب، حكي أن سكرانا استلقى على طريق فجاء كلب فلحس شفتيه فقال: خدمك بنوك ولا عدموك، لأنه كان سكران، فبال على وجهه فقال: وماء حار أيضا، بارك الله فيك. وقيل: حالة السكارى ثلاثة: قرد حرك رأسه فرقص، وكلب هارش فنبح، وحية زويت فنامت. تأمل هذا القول وطبقه على أصحاب الخمور والمخدرات، تجد أنه لا تخرج حالهم من إحدى هذه الثلاثة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يحمي شباب المسلمين وبنات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.